ثم إليه مأرجعكم

ثم إلي مرجعكم يا سلا إن أنجى من الشاكرين قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم من نجاة ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر قل من ينجيكم تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشركين شاكرين قل الله ينجيكم من نجاة ومن كل شر ثم أنتم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم أنتم تشركون قل

Walking. فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما عدا الذين يستقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون صدق الله العظيم.